الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه آيات من سورة النساء، من قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فهذه الآية فيما إذا كان الشقاق من كل من الزوجين، فإن الله تعالى قد ذكر حال النشوز إذا كان من المرأة في الآية التي قبل هذه الآية، في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، ثم ذكر ما إذا كان الأمر ناتجا من الزوج، في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. لكن في هذه الآية ذكر جل وعلا ما يتعلق بحصول الشقاق من كل من الزوجين معا، فيصار إلى أن يمنع كل واحد منهما من ظلم صاحبه، فإن لم يمكن بعث القاضي حكمين يكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه الأصلح لهما، ولا يجبران عليه أولا فيحاولان الصلح بينهما بتراضيهما. وقد اختلف في هذه الآية هل هذان الحكمان يحكمان أم هما مصلحان، وظاهر الآية أنهما حاكمان لقوله: حكما من أهله وحكما من أهلها. ومن ثم فهما لهما أن يفعل ما يريانه من جمع وتفريق بعوض وبغيره، وحينئذ لا يحتاجان لتوكيل الزوجين ولا رضاهما. وهذا القول هو قول مالك وأحد قولي الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولذلك اشترطوا في الحكمين أن يكونا حرين عاقلين مسلمين ذكرين عدلين، لأن هذه شروط لمن كان يحكم بالناس. وقد قيل بأن هذين الحكمين وكيلان لا يملكان التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما، وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر مذهبهم. وظاهر الآية أن الحكمين من أهل الزوجين لأنهما أشفقوا على الزوجين وأعلموا بحالهما، ولكن جمهور العلماء حملوا ذلك على الاستحباب، وقالوا بأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا في الوكالة، ولذلك كان الأمر بكون الحكمين من أهله ومن أهلها على سبيل الإرشاد والاستحباب. وقال جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ذلك شرط في الحكمين، لا بد أن يكونا من أهله ومن أهلها لظاهر الآية. ومن هنا نعلم أن العلماء اختلفوا في من يبعث، هل هما قاضيان يحكمان أم هما مصلحان وكيلان. وعلى الخلاف السابق في كونهما وكيلين أو حكمين يترتب الخلاف في عدد من المسائل، منها: هل للحكمين الحق في إمضاء الطلاق وفي الخلع بدون رضاهما، وهل يحق لهما الاستمرار في النظر عند سفر أحدهما؟ فإن قلنا هما حكمان فإنهما لا يمضيان حكمهما، لأن القضاء لا يكون على الغائب إلا بشرطه. وإن قلنا هما وكيلان فلا بأس أن يمضيا في حكمهما. وهكذا إذا جن أحد الزوجين، فإن كان الحكمان وكيلين بطلت الوكالة، وإن كانا حكمين فإنهما يمضيان في حكمهما. وفي الآية أن على الحكمين أن ينوي الإصلاح بين الزوجين، ومن ثم وجب على الحكمين الإنصاف بينهما، فظاهره عود الضمير في قوله إن يريدا إلى الحكمين. وقد قال طائفة بأن الضمير في ذلك يعود إلى الزوجين، والتوفيق قيل هو بصلاح حالهما، وقيل بخروجهما من الإثم. والخطاب في قوله تعالى فإن كفتم موجه لصاحب الولاية من الأمراء والحكام والقضاة، وقوله فإن خفتم الخوف، قيل المراد به العلم بوقوع ما لا يحمد، وقيل بأن المراد به غلبة الظن. والآية فيما إذا لم يعلم من هو الظالم منهما، فأما إذا عرف الظالم فإنه يؤخذ الحق من الظالم للمظلوم، ويجبر على إزالة الضرر من قبل القاضي، ولغيره الوعظ والنصح. فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قول أحدهما. وقال الإمام مالك ليس للحكمين من الطلاق إلا طلقة واحدة وتكون بائنة، لا تحل المرأة لزوجها بعد حكم الحكمين بهذه الطلقة إلا بعقد جديد ومهر جديد ولو كان ذلك في زمن العدة. وإن أرسل الزوجان حكما واحدا فهو وكيل لا يتصرف إلا بحدود وكالته. وفي الآية أن التحكيم قد يكون لأفراد الناس خلافا للخوارج، فإنهم قد قالوا بأن الحكم إنما يكون لله عز وجل بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، لكن هذه الآية يراد بها إنشاء الأحكام الشرعية، فهذا مما يختص به الله جل وعلا، وليس المراد به تحقيق مناطاتها وإنزال الأحكام على محلها، فإن هذا مما يكون للناس. وفي الآية دليل على أثر صلاح النية في صلاح الحال، فإنه قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي هذه الآية سعي الشريعة إلى التوفيق بين المتخاصمين من الناس من أجل الإصلاح بينهم. ثم قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأتي للتفسير الفقهي لهذه الآيات في لقاء آت بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته